فإما أن يعز الإنسان نفسه ويشرفها ويكرمها فيكون عبدا لله، وإلا والذي نفسي بيده سيكون عبدا لأتفه ما يمكن أن يذكر. فهناك من عبد الدينار، وهناك من عبد الدرهم، وهناك من يعبد من لا نستطيع أن نذكره في هذا المقام من المسميات. فإذا خلق الله هذا الإنسان لغاية ألا وهي العبودية، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وجعل لهذه العبادة غاية وهي لعلكم تتقون. وغاية العمر يمكن تحقيقها في هذا الشهر القادم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وأن يوفقنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. واسمع لقوله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فغاية العمر يمكن تحقيقها في هذا الشهر، فلنهيئ أنفسنا إذا أمد الله بالعمر وبلغنا هذا الشهر أن نتحقق بمراد الله منا الذي خلقنا من أجله. وسنفصل بما يفتح الله سبحانه وتعالى به في هذا المقام عن أصناف الصائمين، أما اللي ما يصومش ما تحاكش عليهم. سنتكلم عن أصناف الصائمين، وكل واحد مننا كذا يصنف نفسه بهذا المقام ويعزم في اللحظة التي صنف بها نفسه أن يبلغ مقاما أسمى، نسأل الله التوفيق. صنف من الناس لما يصوم يفقد أعصابه وخلاص، مش حد يحاكو ولا حد يستفزه، وتدري وقدوه يسب ويشتم، ما فيش لا صبر، ولسبب بسيط فقط، أي شو زعم صايم. طيب ما الله كتب عليك الصوم وخلك صوم وصبر، يعني تشتي تبلغ مقام المتقين كذا فرغة بلاش؟ وإذا حصل فرصة لسان تدري هو يغتاب وينم ويقول ما لا يقول، بل بعضهم يحلف اليمين الكاذبة ويشهد الزور وهو صائم، هذا ما فيش لازم يصوم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور أو العمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، يعني بس إلا جوع نفسه فقط لا أقل ولا أكثر. أما أنه صام بلسانه عن قول الزور، عن اليمين الكاذبة، عن الغيبة، عن النميمة، هذا فقط مسكين جوع نفسه، نسأل الله السلامة. فهذا الصنف الأول من الصائمين، أما مش اللي الصائمين مش نذكرهم، هذا الصنف الأول من الصائمين. وأظن ما فيش واحد مننا كذا يحب أن يأتي آخر الشهر ويقال له ما كانش في لزمة تصوم، لأنك حق أول الشهر هذاك اللي تسب تشتم أنت، هذاك حق آخر الشهر ونفسه لم يحصل فيك أي ذلك. وليس الصوم مجرد تجويع فقط وإلا ضماء، لا، الصوم تهذيب. وأول مقامات التهذيب للصائمين كما سمعت أن يصوم هذا اللسان عن الغيبة والنميمة والقول اللي مش مليح بأي صورة من الصور، يحفظ لسانه قدر الإمكان. هذا الصنف الأول، وتلاحظوا أنه هذا الصنف الأول هو البادئ، هو المعتدي طبعاً، المعتدي بالسب، المعتدي بالشتم، المعتدي بالقول الفاعش. في ناس يستطيع الحمد لله الصنف الثاني طبعاً، في ناس يستطيع بفضل الله أنه يضبط نفسه على هذا الحال، بس لو استفز ما يقدرش يتمالك نفسه، تدري ويصبر لك قليل وبعدين يقرح ويقول لك خلي اللي تستوي تستوي. هذا محتاج أن يجاهد نفسه، وهنا يظهر إيش معنى أن الصيام مجاهدة، مجاهدة للنفس، بأن لا يغلبك الطبع السيء. الشيطان مربط برمضان، وكل الظروف الغيبية متاحة لك من أجل أن تجتاز هذا الجهاد بنجاح، لأنه كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن في هذا الشهر تحصل ظروف غيبية على غير العادة، وهي كما بين عليه الصلاة والسلام إنه مردت الشياطين، وفي رواية الشياطين يصفدوا يسلسلوا، يعني الشيطان حدت قدرته، ما هوش بالمزاج حق أيام الفطر، يبترع زي ما يشتي ويلعب زي ما يشتي ويلعب بك زي ما يشتي، لا هو مقيد في رمضان. فمنحك الله سبحانه وتعالى ربط لهذه القوة الغيبة من هذه الناحية، وغلق الله سبحانه وتعالى أبواب النار، يعني ما فيش لزمة واحد برمضان يعارك باب النار علشان يفتحه، الله سبحانه وتعالى يغلق أبواب النار برمضان وفتح أبواب الجنة. يعني لاحظوا الظروف الغيبية للصيام ظروف على غير العادة، أبواب الجنة مفتوحة، يعني اللي يشتي يدخل الجنة مفتوح ثاني، ما فيش كلام، واللي يشتي يدخل النار مقفر، الله هو شعارك الباب يفتحه، هذا موضوعه. والشياطين التي تزعج الإنسان وتستفز الاستفزاز الداخلي مقيدة بل محجمة في قدرتها، يعني بكل بساطة تستطيع أن تتغلب عليها. فجهادك لمن إذن؟ جهادك لنفسك، لطبيعتك، لصفاتك السلبية، تجاهد الغضب، تصبر، تحاول قدر الإمكان أن تحتمل ما يبدر من الآخر من أذية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويوجه هذا التوجيه: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسق ولا يجهل، على أساس يجتاز المرحلة الأولى، علشان يجتاز المرحلة الثانية، فإن سابه أحد أو شاتمه يقول لك هو بيزيد عليك، خلي بالك أنت الآن في الدرجة الثانية من مقامة الصائمين، هو بيلخبطك هذا، فليقل إني صائم. طيب قد يقول قائل إيش معنى سابه شاتمه ضاربه قاتله ومطلوب مني بس أقول شو لطنا شو صلفعنا دام شو صلفعنا كل الصلفعات؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة، وجنة معناته وقاية، وهذه الوقاية لا تهتك إلا إذا هتكتها أنت. لماذا؟ بأن ترفض أو تفسق أو تصخب أو تجهل، هنا شرط ما صحيح، لكن لو صبرت وقلت إني صائم والذي نفسي بيدي لا يستطيع أن يفعل لك شيء، لأنه هذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يقول لك قل إني صائم وشو لطمك، إلا أن تكون قد خرقت جنتك بنفسك، وخرقك لجنتك للترس حقك، للحماية، بالرفض، بالفسق، بالجهل، بالصخب، بأن يكون الإنسان من الدائرة الأولى من الصائمين اللي يلخبط زي ما يشتي، هذا قطع الجنة حقه. وبالتالي فعلا يعني إذا سابه أحد هو بدون حماية وما يقدرش يقول إني صائم، لكن صاحب الدرجة الثانية الآن اللي جاهد نفسه وحافظ على لسانه وصام بلسانه، هنا فليقل إني صائم وهو رافع رأسه، والله الذي لا إله إلا هو. لو أتيحت لك فرصة مثل هذه اعتبره مكسب، إنه يجي واحد يوم رمضان كذا يشتمك قطرة، اعتبر هذا مكسب أتى إليك، ربما ما يتحققش بقية الشهر، وربما بعد بسنين لا يتكرر، فاحرص على أن تكسب هذا الموقف. وإذا قلت إني صائم طاعة لرسول الله ستذكر كلامي هذا، والله ستشعر بسعادة بعد قولك هذا لم تشعر بها من قبل. لماذا؟ لأنك أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضيفت إليك قوة من الله سبحانه وتعالى لأنك أطعت الله ورسوله. هذا الصنف الثاني من الصائمين. والصنف الثالث من الصائمين، الصنف الثاني قال إني صائم بس ما سامحش طبعا، يعني لو ما أنا صائم زي اللي شو كله، لو ما أنا صائم تمشي وري لك. لكن الصنف الثالث يبتسم يكون الطرف الثاني في غاية من الانفعال والشتم، وهذاك يبتسم يهدئه ويقول له اسمع يا أخي الله يسامحك، لا تقلع الصوم حقك، ما فيش لازمة كان للثورة هذه كلها، ومع هذا برضو الله يسامحك بكل الذي قلت. هؤلاء أول منازل المتقين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذه هي الدرجة المطلوبة، الدرجة الدنيا طبعا المطلوبة من الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأنه إذا دخل واحد مرتبة التقوى ما بعدها يكون هين وما بعدها يكون يسير، لأنه عون الله سبحانه وتعالى للمتقين حاصل. يعني تصور واحد يشتمه، واحد يأخذ حقه حتى ويقول له شوف أنا أقدر أشيل حقي وقد قطع، وأنا واثق من الكلام اللي يقوله، لكن اسمع من سيب ربي الله يسامحك. بس هذه المرتبة الثالثة من مراتب الصائمين، وهي الغاية التي جعل الله سبحانه وتعالى الصوم من أجلها. يأتي بعد ذلك الآن اللي دخل عليهم رمضان وهم بهذه المنزلة ويشتم، شو طلع؟ ستكون أول منزلة لهم يكرمهم الله سبحانه وتعالى بها في رمضان، أول منزلة لهم منزلة المحسنين. من هم المحسنين؟ المتقين. لاحظوا أنه واحد إذا شتموا، إذا سبوا، إذا آذوا يعفو عنه. المحسنين معهم صفة ثانية بعد العفو، وهي يحسنوا إلى من أساء إليه. إن تحصل واحد يشتمه وذا يقول له والله أنت اللي مضيفي، مش تعمل زبطة، ويتفقد حاله ويتضح له أنه رجل ضبحان ومعه أولاد شو ثياب، ويقوم نديله مصروف ويروح نديله أولاده ثياب. هذون المحسنين. ومن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة يؤهلهم إلى أن يبلغوا برمضان منزلة الأبرار. ومن هم الأبرار؟ الأبرار هم منزلة متقدمة من المحسنين. إذا أحسن إليك، طبعاً لأنه قلنا المحسن من يحسن إلى من أساء إليه، لكن الأبرار يحسن بأحسن ما عنده، يعني ما أعطيكش مجرد أي حاجة، يشوف أحسن حاجة عنده ويدي لك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني المحسن أنفق من الأمور العادية، لكن الأبرار مثلا لو يشتري لك بدلة يشوف أحسن بدلة عنده يشتري لك، لو يجيب لابنك بدلة مثلا يشوف أحسن بدلة يشتريها لابنه ينديها لابنك. فإذا من دخل عليه رمضان وهو في منزلة الأبرار، في منزلة المحسنين، يكرمه الله سبحانه وتعالى أن يترقى إلى منازل الأبرار. ومن دخل عليه رمضان وهو في منزلة الأبرار يكرمه الله سبحانه وتعالى أن يرتقي إلى مرتبة أصحاب اليمين. ومن أصحاب اليمين؟ أصحاب اليمين طبعا صفة الأبرار معهم من حيث التعامل مع الآخر والإحسان إليه، لكن شغلهم الشاغل، تفكيرهم المستمر بالدار الآخرة، تفكيرهم المستمر بالدار الآخرة، وهو يشتغل وهو بالسوق مشغول مشغول هناك. ليش؟ لأنه المستقبل هناك، إحنا هنا جازعين طريق. وهؤلاء هم أولو الألباب الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. لاحظوا أن الفكر حقهم معاوش بالدنيا، معاوش تحت، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. لاحظوا فكرهم أين؟ انشغال في حكمة الله من الخلق، وأكبر حكمة يركز عليها حكمة خلقه هو والغاية التي خلق من أجلها والعالم الذي سيذهب إليه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لاحظوا بأيش فكروا، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وإحنا ما إحناش حق بهذا يا رب، ولا إحنا حق يا نات. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، لاحظوا تذكيرهم كله في أي اتجاه، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار كحال دنيا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. طبعا هذا جزء من الحديث، أما الحديث بأكمله: من أصبح والدنيا همه، طبعا الدنيا المباحة مش الحرام، هذه ما سبرش وهذه ما جاش وهذه يهمة وهذه تجيب له المداد وهذه يدكك في بيه وهذه كلها مباحة. من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله، نسأل الله السلام، وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له، وجعل القلب هذا زائد بس. من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، اللي تجري بعده مش اللي يلاحق بعده، وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما المقام الأخير هو مقام المقربين، والمقربين هذا ما لهم الشغل بحاجة إلا مشغولين بعظمة الله بجلال الله بكمال الله، يتأملون في صفات الله ومعرفته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربني وإياكم. قلت ما سمعتم، ما أستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم كلمات شعري في علاك الصلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات، يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات، أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات، أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات، أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النفرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه، ثم ما بعد، تبين لنا مقامات الصائمين في جانب السلوكيات، لننظر إلى الصيام الاعتقادي. الصيام الاعتقادي كما يعرفه أهل العلم أو بعض أهل العلم، لأنه مش كل أهل العلم عرفه، الصيام الاعتقادي أن لا يخطر على قلبك أحد سوى الله، والله سبحانه وتعالى يقول: كما تقول الندي المسألة عكير بلغت مكلف، وهي مريم بنت عمران، وضربها الله مثلا لكل الرجال على مدار التاريخ، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، أبى الله إلا أن نذكر امرأة فرعون، وإحنا كنا نذكر مريم. تخيلوا مكلف في أعتى قلعة كفر على مدار التاريخ حافظت على دينها، وقالها الله مثل لكل الأشناب والرجال اللي ما عملوش، أراد الله أن تذكر هذه المرأة. أما محل شاهد مريم بنت عمران، هذه المرأة صوروا كذا لتش حاجة لا يمكن تقول في نفسك إذا شاقل لزكريا على اعتبار أن زكريا عليه السلام كان ليك فلان شاقل له اشتحقت فلان أبدا. كانت تخطر على بالي حاجة كذا وقالت يا رب، رنة تعمل لربيها ولفتها الحاجة جنبي، مش لا مرة ولا ثنتين ولا حالة نادرة. قالوا المطلد معها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. من عند الله، ايش مشكلتكم يعني؟ حاجه مهليش بالبلاد. ايوه مهليش بالبلاد، الله على كل شيء قدير. اللي المرأة هذه والله سبحانه وتعالى يعاملها بظنها به، لأنه قال أنا عند ظن عبدي. هذا هو الصيام الاعتقاد. وتعمل له درس عملي كذا، ويجعله الله برضو من هذا المثل، لأنه لما يضرب الله مثل مريم بنت عمران أكيد ما يشتيني إحنا نولد مثله، لا لا يشتيني إحنا نتصرف تصرف مثله. هذا الصيام الاعتقاد. يعني تصوروا الآن، هي أكرمها الله سبحانه وتعالى بعيسى قدرة بدون زوج، يعني من له اعتراض عليه. طيب يا رب اني منشاق ولا الخلق اخذوني؟ قال له لا تقولي حاجه، يعني انت ما تعرفيش كيف تتصرفي، مش انت تقولي يا رب وبس، كلي واشربي وقري عينا. انت مالك، انت مريم مو قليل، وانت معك رصيد من الاتصال بربي. وقري عينا فاما ترين من البشر احدا او به تقولي موش قول موش قول له. لا سيبك من هذا كله، قولي بس يا رب على عادتك. وفعلا اخذت الابن حقها ولا ما تشدش. تصوروا كذا تجي لعند الخلق كلهم بسوا، ومعروف مني مريم بنت عمران، واصبحوا كل السقط وحدثوا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، من فين هديتي الابن هذا؟ من فين؟ فاشارت اليه. بعض المفسرين طبعا ولعلها الشاهد الاقوى انه اشارت الى عيسى، وبعض المفسرين يقولون اشارت اليه بصرف النظر، لكن الرنة في قلبها والصيام الاعتقادي حاصل عندها، وهي تقول له يا رب ما نشحق وقع قلب. فينطق الله عيسى بالساعة الأولى من ميلاده، ويطرح الشريعة كاملة في تلك الساعة. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. وتخيلوا كذا يطرح الشريعة كل ذيك الساعة، وأنا أتوقعهم هذا كل اللي كانوا يحدثوا قعوه مع بالتموس. هذا هو الصيام الاعتقادي، وأن يكون تعبدك لله سبحانه وتعالى في أسمائه الأربعة التي جمعت في القرآن في آية واحدة، الأول والآخر والظاهر والباطن. ما هو تعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى في هذه الأسماء؟ بدت عندك حاجة ليكن أول من تذكره الله ولو ملكت كل أسباب الدنيا. ما تقول شو أعمل شو أسوي شو أطلع شو أنزل، الله. وما دام كان هو الأول الذي ذكرته لا ينبغي أن تذكر بعده أحد، فليكن هو الآخر أيضا. فإذا تحقق منك هذا الذكر وربطته بوحدانية الله، وبتتوقع سبب ظاهر معروف، وهذا تعبدك لاسم الله الظاهر. تقول أيوة ربي حل المشكلة كذا كذا، لا خطأ. ليش؟ لأنه عقلك محدود، والله سبحانه وتعالى حل لك مشكلتك بكمال علمه، وأنت لا يمكن لعقلك أن يحيط بكمال علمه. دعك من التوقع، بل لا تتوقع حتى سبب غير محتسب لم تكن تحتسبه من قبل. فهذا هو تعبد الإنسان لربه بهذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده المخلصين. قلت ما سمعتم وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا ملجأ منك إلا إليك. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. لا إله إلا أنت سبحانك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب احكم بالحق وأنت أحكم الحاكمين. رب احكم بالحق وأنت أحكم الحاكمين. رب احكم بالحق وأنت أحكم الحاكمين. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد على كل حال. أنت المحمود بذاتك قبل أن يحمدك الحامدون. الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.